نعم ماشي. نور عمر وصل مع حضره النبي. له ما سما الله عليك.

يكرمك. الله يبارك فيك. انا بدأ اطلع عليك وين ابغى اطلع عليك بسرعه معك. عند حاجة كل اللي حلقها مدد يا رب. ربنا يطول عليك. نعم الحاج. لا ما يلا تبي. نعم. نعم. Thank you. سلام محمد قارئ وعالم ومعلم عندما تقرأ يعيرك الأسماع والأنظار فأنت للتلاوة شمس ضحاها وقمر دجاها وموهبة لن يجود الزمان بمثلها. ليس كمثله لا أصلا معك يا رب. نعم بارك نعم. انت كنت بتجيب تكيت على بس. بس. بس. بس. ليس كمثله شيء فأنت المتجدد دائما وأنت الأفضل للأبد وأنت من النقل بحر لن ينضب أبدا. الله Oh,